نحو المدينة سارت بنا أشواقنا قبل أقدامنا، لطيبة النور نرجو لنا درب المعالي وليل المنى. يسر لنا يا ربنا، يسر لنا يا ربنا. الركب سار حتى توارى، فانطوى بعد المدى، لما تراءت طيبة وضاءت، أشرقت روحي هدى. الركب سار حتى توارى، فانطوى بعد المدى، لما تراءت طيبة وضاءت، أشرقت روحي هدى. يا فؤادا تحن كل حين، كيف لي بالأشواق أستكين، كلما سار نحو المدينة ركبنا فاضت عيني بالحنين. ربي إني زاد شوقي للمدينة. سارت بنا أشواقنا منا، لطيبة النور نرجو لنا درب المعالي وليل المنى. يسر لنا فعام القلب هام، والأماني لا تزول، أرض المدينة فيها سكينة، مذ أتى نور الرسول. عام فعام القلب هام، والأماني لا تزول، نور الرسول جانا بالنبراس للحياة، نهتدي في دجاه بهدى. كم أضعنا ذاتنا غفلة، ولقيناها في طريق الله. المدينة سارت بنا أشواقنا قبل أقدامنا، لطيبة النور نرجو لنا درب المعالي ونيل المنى. يسر لنا يا ربنا، يسر لنا.